من هو الكساح؟ الكساح اللي ينظف الكنيف، يعني ينظف محل قضاء الحاجة الغائط. نعم. وفي الوقت الحالي ينظف مواصير المجاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.